بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسع كرسيه السماوات والأرض. وقلنا إن مادة الكرسي الكاف والراء والسين تدل على التجميع، ومنه الكراسة التي نكتب فيها في عدة أوراق، وتدل على الأساس الذي تثبت عليه الأشياء. اصنع لهذا الجدار كرسي، يعني أساس يقوم عليه. وتطلق أيضا على القوم العلماء الذين يقوم به الأمر فيما يشكل من الأحداث. الشاعر العربي: الكراسي في الأحداث حين تنوب. كراسي حين ينسب شيء من ذلك إلى الحق سبحانه وتعالى. السلف له فيه كلام، والخلف لهم فيها كلام. السلف يقول لك: كما قال الله نأخذها، ولكن نضع كيفيتها وتصورها على نطاق ليس كمثله شيء. وبعضهم قال: نؤولها بما يثبت لها صفة من الصفات، كما يثبتون القدرة بقولهم: يد الله فوق أيديه، يعني قدرة الله فوق إيه؟ بنيناها بأيد، أي بقدرة مثلا، لأنه لا يريد أن يتصور المخلوق كلمة يد بالنسبة للإيه؟ بالنسبة لله. لكن نقول له: الله قال ذلك، نأخذها من الله لأنه أعلم بذاته وبنفسه، ونحيلها في لأن يكون لها شبيه أو نظير، كما أثبتنا لله كثير من الصفات خلقه فيه مثلها، ومع ذلك بنقول علمه لا كعلمنا، مش كده؟ وبصره لا اسمنا، يبقى كرسي زي كرسينا، خلاص يبقى في إطار إيه؟ ليس كمثله إيه؟ ليس كمثله شيء. العلماء بقى لك الكرسي وما يعتمد عليه في الأشياء، أم قال لك يا ترى علمه ما في، أم قال لك سلطانه وقدرته، لأن كلمة الكرسي دي توحي بالجلوس فوقه، والإنسان لا يجلس عن قيام إلا إذا استتب له الأمر، ولذلك سميه كرسي الملك، يعني انتهى من الإيه، لأن الأمر الذي يحتاج قيام وحركة ما يخليكش تنشغل بالكرسي، بعدين تيجي تقعد على الكرسي معناها الأمر إيه؟ الأمر الإيه؟ استتب، خلاص كده؟ يبقى إذن برضو السلطان، القهر، الغلبة، القدرة. طيب، أو تقول مدام قال واسع كرسيه السماوات والأرض، ده واسع الشيء أي دخل في وسعه واحتماله. السماء والأرض احنا فاهمينها انها ايه؟ حاجة كبيرة، او هي اشياء كبيرة بالنسبة لنا، مش كده ولا لا؟ ولما هو يقول خلق السماوات والأرض اكبر من خلق الايه؟ الناس. فبقول لك ان الكرسي ايه؟ وسع الايه؟ وسع السماء والايه والأرض، يبقى اعظم من السماء والأرض ولا لا؟ يعني الكرسي دخل في وسعه ايه؟ السماوات والأرض، والشيء اللي ما يدخلش في وسعه لم يسعه ايه؟ لم تسعه طاقته. وسع كرسيه السماوات والأرض، والسماوات والأرض دي ايه؟ اكبر حاجة. ولذلك لما روي الحديث: ما السماوات والأرض بالنسبة للكرسي الا كحلقة في فلاة، حلقة في صحراء كده، وما الكرسي بالنسبة للعرش الا كحلقة في فلاة. يبقى ملك الله ايه؟ إذا كنا احنا هم دايخين لسه علشان نوصل، بس ده وصلنا للقمر اللي هو ضحية من ضواحي الأرض، اللي بيننا وبينه قد ايه؟ كم ثانية ضوئية، ما والشمس بيننا وبينها قد ايه؟ والشعرة بيننا وبينها قد ايه؟ والمرأة المسلسلة بيننا وبينها قد ايه؟ ملايين السنين الضوئية، ولسه ما وصلناش للسماء الدنيا. فيبقى دي كلها ايه؟ ولذلك ربنا لما حب يدينا ضخامة الجنة قال عرضها السماوات والايه؟ قال لك فإذا كان عرضها السماوات والأرض المال يبقى طولها إيه؟ ما دام قال عرض، ما قالش بعده، ما دام قال عرض، والعرض أقل البعدين، يبقى عرضها السماء والأرض، فمن مال يبقى طولها قد إيه؟ لازم نفهم إن في حاجة تانية غير السماء والأرض بقى، مال الطول ده هيجي إزاي؟ أكبر. إنما السماء والأرض لأن هي دي اللي إيه اللي إحنا بنشوفها. اللي إحنا بنشوفها. وسع كرسيه السماوات والإيه والأرض ولا يؤوده حفظهما. آده الشيء أثقله. هب أنني أستطيع أن أحمل 10 كيلو، إذا زودتهم إلى 20 أنزل شوية كده، إذا أكتر يبقى أنعوك شوية، لازم أنعوك كل ما يتقل. كل ما يجي الحمل فوق الحامل إن زاد الثقل عليه يبقى يعمل إيه؟ يبقى يقود يعوج كده، لأن معنى ذلك أنه إيه؟ ما حدرش يحتمله. قال لك وسع كرسيه السماوات والأرض. السماء والأرض اللي هي الكبيرة اللي قدامكم دي، الكرسي إيه؟ وسع. ولا يؤوده. بعضهم يقول لك ولا يؤوده يعني ما يؤودش الكرسي إنه يحفظ الإيه؟ السماء والإيه؟ والأرض. طب إذا كان ما يؤودش الكرسي يبقى ما يؤودش صاحب الكرسي. أولى عمل الكرسي. مش كده ولا لا؟ ولا يؤوده إيه؟ حفظهما. إن الله يمسك السماوات والأرض أن إيه؟ أن تزولا. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من إيه؟ من بعد. وسع كرسيه السماوات والإيه؟ والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو بهذا. إذا كانت الشيء الضخمة دي كلها هو فوق يبقى علي الشأن ولا لا؟ وعظيم ولا لا؟ يبقى علي إيه؟ عظيم. يبقى تزيين الآية بأمر منطقي يقتضيه ما تقدمت الآية، لا يكون ذلك إلا لعلي. كلمة علي دي يعني فعليل، يعني صيغة إيه؟ صيغة مبالغة من العلو. والعلي ده هو الذي لا يوجد ما هو أعلى منه، خلاص، ويسبق ما دونه، كل حاجة دونه. وهو العلي الإيه؟ العظيم. هذه نعرفها بآية الإيه؟ الكرسي. لأن كلمة الكرسي هي الكلمة الإيه؟ الظاهرة فيه. كلمة الكرسي اللي فيها السلطان، اللي فيها القهر، وكلمة السلطان والقهر والقدرة والملكية وإلى آخره، دي مأخوذة كلها من الإيه؟ من الصفات، من أنه الله، ومن أنه لا إله إلا هو، ومن أنه حي، ومن أيها إيه؟ قيوم، وأنه لا تأخذه سنة ولا كل دي. متجمعة فيها الأشياء فسميت آية الإيه؟ الكرسي. يبقى معناها على أنها التجميع برضو ولا لا؟ جمعت أشياء كثيرة، جمعت أصول التصور في العقيدة الإيمانية، ولذلك وردت أحاديث كتير فيه، بعضها قيل فيه كلام وبعضها سلم. الذي نستخلصه أنها آية لها قدرها ومقدارها عند الله، إن النبي قال إن نزلت علي آية لم تنزل على أحد أبدا قبله، إن قال إن هذه الآية مثلا لو قرأت في بيت لم يدخله الشيطان مثلا 30 يوم، ولا يدخله ساحر ولا دجال 40 ليلة، وإنها إذا قرأها قارئ حفظ الله نفسه وجاره وجار جاره ومن حوله جميعا، وإن من قرأها دبر كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. إن كان حيموت بقى الله. ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد. كل هذه الآيات تدل على إيه؟ الناس قعدوا يبحثوا سر اللي فيها ايه، خلالها لهذه المكانة. فكل واحد يبحث في ايه، يقولك ما تنظر الى الايه، اسماء الله الموجودة فيها. فعملوا لها احصاء. ام قالك الاسماء اللي موجودة فيها دي بعضهم قال 16، والمدققين المتدبلين قالك لا ده 17، ده تفتت عليك حتة خفية عليه. وبعضهم قال لا ده هم 21 وانتوا فاتوا عليكم جميعا 4. كل واحد له ايه، دي مما يدل على انهم ايه، شغلوا بها عشان يستنبطوا منها ايه، اشياء. طيب، عالم واجب الوجود الله، مش كده؟ ولا اله الا هو. هو ادي التانية ايه، الله لا اله الا ايه، هو الحي القيوم. لا تأخذه الضمير اهو سنة ولا ايه، لا ولا نوم، له ما في السماوات والايه، ولا يؤوده، مش كده، حفظهما، مش كده، حفظهما وهو والعلي والايه والعظيم. كلام كويس. واحد عدوهم 16، قام التاني قال له لا ده هم 17. قال له ليه بتاع ايه فين الحته دي؟ قال لك انت ما عدتش كلمه حفظهما. قال له هو الضمير ده رايح فين؟ حفظهما ده الضمير دي للسماء والارض. قال له لا ده كلمه حفظ دي مصدر والمصدر زي الفعل تمام يعز فاعل. حفظ من لهما؟ من الذي يحفظهما؟ حفظه لهما زي ما يقول اعجبني ضرب زيدا. ضرب مين لزيد؟ ضرب من ضربه. ضرب من ضربه. يبقى اذا في هنا في ايه؟ ضمير. هذا الضمير ايه؟ المصدر بيضاف مره لفعله ومره لمفعوله. مره ايه؟ اعجبني ضرب زيد عمرا. مين اللي ضرب؟ زيد. ومين اللي انضرب؟ عمر. اعجبني ضرب عمر من زيد مثلا. لما الاسم ده ينشال ويجي الضمير بس يبقى اضيف الى المفعول والفاعل ضمير مستتر. فاعل ضمير ايه؟ مستتر. واحد قال لا ده انت فتك كمان. احنا عدينا دول كام؟ دول 17. لا بقوا 17 بقى دلوقتي. بقوا 7 ايه؟ بقوا بالضمير بقوا ايه؟ 17. قال له انت اللي عدوا انهم 17 فاتهم ان فيه من الاسماء ما هو مشتق. الله لا اله الا هو الحي. اي هو مش كده؟ الحي هو الله. لا الحي هو وقيوم هو والعلي هو والعظيم هو. يبقى في ضمائر ثانية. قال له لا هي صحيح مشتقة لكنها صارت أعلاما. لكنها صارت ايه؟ أعلاما. فانحلت عن ايه؟ عن بقت علم. خلاص انتهت المسألة. يبقى هم ايه؟ 17. المهم انهم 16. وبعدين الضمير في ايه؟ في حفظ اللي هي إضافة المصدر إلى من؟ إلى هنا إلى المفعول. يبقى الفاعل ضمير إيه؟ ضمير مستتر. يبقوا إن عدتهم تلاقيهم الأول 16، إن لاحظت هذا الضمير اللي هو المستتر يبقوا 17، إن خدت الضمير اللي موجود في المستقات الحي وهو والقيم وهو والعلي وهو والعظيم هو يبقوا كم ايه؟ يبقوا 21. اكبر آية جمعت قدرا كبيرا من اسماء الله، ومن هذا جاءت عظمتها. هذه الآية وضعت قواعد التصور الإيماني وانشأت عقيدة متكاملة يعتز المؤمن بان تكون معتقده، وهي في ذاتها حيثيات للإيمان. لأن مدام لا إله إلا هو، ومدام هو حي، ومدام قيوم على أمر السماء والأرض، ومدام كل شيء بإيده، ومدام علي، ومدام دي مبررات لإيه؟ هل نؤمن به وأن نعتز بأن نعتقد هذه المعتقدات وتكون هي الدليل على أنني أتدين بهذا الدين؟ يبقى مدام الأمر واضح من هذا الشكل، كان ولا بد أن يأتي بعدها الأمر واضح في الألوهية المطلقة، ولذلك لا نكره أحدا عليها. لأن الذي يكره على شيء هو أول من يعتقد أنه لولا الإكراه على ذلك الشيء لما اعتقده أحد، شيء مرفوض. ولذلك أصحاب المبادئ الباطلة عادة يبقوا وراء مبادئهم بالكرابيك، لأنه فاهم إن ساب الكرباج محدش هيصدق الكلام ده. لانه لو كان معتقد تمام الاعتقاد ان ده مبدا سليم كان يقول انا اطرحه، ده الناس ساعه ما تشوفه كده تنبسط منه. ولذلك هم مختارين في ان يقبلوه او لا يقبلوه، يبقى واثق هو من نفس المبدا ولا لا. انما الذي يكره على مبدا من المبادئ اول القائلين ان هذا المبدا باطل، لانه لو ما كانش معتقد انه باطل ما كانش خلى الايه الصوت وراه. ومثل هؤلاء نشوف اذا خذلت أيديهم ووقع الصوت من أيديهم انهدم إيه؟ انهدم أمرهم وانهدم بنيانهم. مفهوم؟ فنظرا لهذا قال إيه؟ لا إكراه في الدين. ما هو الإكراه؟ تكره إيه؟ تعمل إيه؟ الإكراه أن تحمل الغير على فعل لا يرى هو خيرا في أن يفعله. تكره الغير على فعل المكره لا يرى فيه ايه لا يرى فيه خيرا. الخير اللي هو لا يراه ده لازم يكون بمنطق العقل السليم، وإلا فبرضه لما يجي واحد يكره ابنه على المذاكرة نقول له انت بتكرهه ليه؟ هو يقول يقدر يقول انا لا ارى الخير فيه؟ ما يقدرش يقول فيه. فما يبقاش انت لما تكره ابنك على المذاكرة ما يبقاش ده اكراه، ما ترغمه على المذاكرة مش اكراه، اما ترغمه على ان يقبل الدواء يبقى مش اكراه. يبقى الاكراه ان تحمل الغير على فعل من الافعال لا يرى هو فيه الخير بمنطق العقل ايه سليم. ولذلك يجي في الحجاج يضيع لما تقول له ان اشرب الدواء ده والا هضربك، يقوم يشربه تقول له تعالى انت مش هتشربه ليه؟ انت اسررت من بقاء مرضك؟ ما يقدرش ايه، ما يقدرش يجاوب. يبقى ده مش اكراه، ده يبقى الزام للاحمق، الزام للاحمق. فربنا بيقول لا اكراه في الدين. معنى هذه الايه ايه؟ أن الله لم يكره خلقه وهو خالقهم على دين، وكان من الممكن أن يقهر الإنسان المختار ده كما قهر السماوات والأرض والحيوان والنبات والجماد وكل حاجة، كان يقدر ولا لا؟ وما حدش يستطيع أبدا أنه يعصي غصب عنه، كان يقدر ولا ما يقدرش؟ لو شاء ربك لهذا الناس إيه؟ كلهم يتفيدهم. إنما إحنا زي ما قلنا بالأمس يريد الحق أن يعرف من يأتيه محبا مختارا مش مقهورا. المقهور دي تثبت له القدرة، إنه ما تثبتش له المحبوبية. لكن اللي بيروح له كده طوعية وهو قادر أن لا يذهب يبقى ده دليل على إيه؟ على الحب. فبقول أنا ما عملتش مبدأ الإكراه، وأنا لو شئت لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فهل الذين أرسلهم يتطوعون بإكراه الناس؟ الرسول ده جاي علشان ينقل مني انا ما اكرهتش الناس وجعلتهم مختارين، وإلا لو اكرهتهم ما كنتش جبت رسول، خلاص ما كانش يبقى في رسول لزمه ايه؟ مش ممكن. ولذلك يقول له افأنت تكره الناس؟ لا، انت عليك البلاغ بس، عليك البلاغ بس. طيب دي كلمة عامة. يبقى ما دام الله لم يكره خلقه على التدين يبقى المبلغ عنه ما يكرهوش خلقه على الايه؟ على التدين. الا ان هنا لبس فيه فرق بين القهر على الدين والقهر على مطلوب الدين، هو ده اللي بيحصل فيه الخلاف. تيجي تقول الواحد صلي تقول له ايه ولا لا اكراه في الدين، ويعمل انه واد مثقف وجاب لك الايه يلجمك بها، ها؟ لا اكراه في الدين، يروح جايبها لك كده الواد يعني خلاص. تقول له لا اكراه في الدين عقيدة وايمانا، انما ان امنت واعلنت كده انك انت امنت بالله وبقت فيانا مسلم، ان كسرت حكما من احكام الاسلام نضربك على رأسك، انت حر ان تؤمن او لا تؤمن، انما حين التزمت بالايمان نفذ مطلوب الايمان، وإلا حسب تصرفك أنه من تصرفات الإسلام. نقول لك لا، أنت قبل ما كنت تشرب خمس نجاعات أنت كافر مثلا خلاص، لكن هتؤمن وبعدين تشرب خمس؟ لا، نقيم عليك الحد، نقيم عليك الحد لأنك خسرت حدا من حدود الله. فإذا ما علمت وعلم العاقل الرشيد الذي بلغ الحلم، ولذلك لم يكلف الله الإنسان قبل أن ينضج عقله بالبلوغ. ما يقالش إن ربنا خدم الإيمان كده يعني قبل ما يكتمل عقله، الله أنا هستنى كده لما إيه ينضج ويكتمل عشان يبقى يدخل وعارف مطلوباته. أنت حر أن تدخل إلى الإيمان أو لا تدخل، لكن إن دخلت ستحاسب حساب المؤمنين. يبقى ما تقوليش بقى لما أجي أقول لك على حكم لا إكراه في الدين، لما اجي اقول لك على عقيده الاساسيه يبقى اقول لي مفيش اكراه على الدين. دي حته خصوم الاسلام حبوا يكبره لك، والاسلام والسيف وفرض ومش عارف ايه من الكلام الفاضي ده. نقول له يا اخي طيب ده الاسلام شاء الله ان ينشا ضعيفا يضطهد السابقون فيه الى الاسلام بكل انواع الاضطهاد، ويعذبون ويخرجون من ديارهم ومن أموالهم ومن أهلهم ولا يستطيعون عمل شيء، فمن الذي مسك السيف ليرغمهم على أن يؤمنوا؟ ده هم ضعاف غلابة الغلابة. يبقى إذن فترة الضعف التي مرت بالإسلام أولا فترة مقصودة، فترة مقصودة. نجي نقول له الإسلام نشعر بالسيف، طب ومن الذي حمل أول حامل للسيف أن يحمل السيف؟ ده ضعاف وغلابة، مقدرش يقدروا يحموا ايه، يحموا نفسهم. طب انتم ليه في التناقضات لما تقول الاسلام نشر بالسيف وايه الجزية اللي بياخدها الاسلام دي من غير المسلمين؟ تقول له بياخد الجزية من مين؟ من البلاد اللي دخلها الفتح الاسلامي. يعني ان فيه ناس باقيين على دينهم، مادام في ناس باقيين على دينهم يبقى ما اكرهش حد ولا لا؟ يبقى ما اكرهش، يبقى ما اكرهش حد. يبقى قول الله لا اكراه في الدين ليه علتها؟ قال لك اصل الرشد واضح والغي واضح. ما دام الامر واضح يبقى يجي الاكراه ليه؟ ده الاكراه دي يجي حينما ياتي اللبس، انما ما فيش لبس، قد تبين الرشد من الغي. وما دام الرشد باين من الغي يبقى فيه اكراه؟ لا، بس فيه ايه؟ ان احنا بنديك الأدلة وانت بعقلك بقى علشان تعرف انك لو دخلت الدين لالتزمت وحسبت على دخولك في الدين، يبقى لا تدخل الا وانت مؤمن واثق بان ذلك هو الحق، لان هيترتب عليه ان تقبل احكام الايه، احكام الدين عليك. لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الايه، من ايه الرشد وايه الغي؟ الرشد هو طريق النجاة والغي طريق الهلاك. نسينا نقول الملاحظ في آية الكرسي أنها جاءت بهذه الأشياء 17 أو 12 بدون حرف العطف. يا سلام، ما قالش الله لا إله إلا هو والحي والقيوم بالعطف. ليه؟ لأنها جاية لتبيين شيء واحد، والعطف دايما يقتضي المغايرة. احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الله اللي هو الرحمن اللي هو الرحيم. آية الكرسي دي ما جاش فيها حرف ايه، يدل على انها صفات واردة في اطار لا اله الا هو في الواحد. يعني لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، اولا قدم هنا الكفران بالطاغوت وبعدين نؤمن بالله، لان التخلية اولا والتحلية ثانية. لازم تتخلى من الطاغوت الاول، ما تدخلش على انك تؤمن بالله وفي قلبك قبل ما نكوي الثوب نغسله ننظفه. تخلية ثم تحلية قبل التحلية. يكفر بالطاغوت ويؤمن بايه؟ بالله. ويؤمن بالله. طيب الطاغوت هو ايه؟ من مادة طغى، وكلمة طاغوت دي مبالغة في الطغيان. ما قالش طاغي، ده قال ايه؟ طاغوت، زي رحموت زي جبروت. يقول له ايوه، إما أن يطلق على الشيطان، أدي واحدة، يطلق على من يحملون أنفسهم حمل التشريع فيكفرون ويؤمنون ويعطون أشياء بسلطة زمنية من عندهم، يطلق على السحرة والدجالين، يطلق على كل من طغى وتجاوز الحد في أي شيء. يبقى كلمة طاغوت مبالغة، ما تمكن المبالغة دي جاية من أنها متعددة الألوان. مرة يكون الطغيان شيطان، مرة يكون الطاغي كاهن، ولا مرة يكون الطاغي ساحر ولا دجال، مرة يكون الطاغي مثلا حاكم. مادة طغى نفسها طاغوت تدل على أن من تزيده الطاعة له طغيانا. لما تطيع يقوم إيه؟ يجربك في حتة صغيرة وبعدين أطعته يقوم يزودها شوية، يزودها شوية. استخف قومه فإيه؟ فأطاعوه. مش كده ولا لا؟ ينطقها ينطقها كده الحيل ده ما يبقى ايه؟ ما فيش حد ابدا استهل عمله بالطغيان العالي، انما هو يبتديها كده سنة سنة مش كده؟ كأي نظام عضود ياخدها شوية، يعني زي ما تكون جس نبض، ان صبروا نزودها، ان صبروا نزودها، ان صبروا نزودها، يبقى اسمه ايه ده؟ طاغوت. يبقى الطاغوت هو الذي يتزيده الطاعة له طغيان. واطلقوا بقى، تطلقوا بقى على الشيطان، لان ده هو الاساس اللي بيتكلموا باسم الدين للسلطة الزمنية، كهان او غيرهم، اللي بيسحرهم وايه ويدجلهم، لانهم طغوا بما علموه في انهم يستعملوا اشياء يتعبوا بها الايه، يتعبوا بها الايه الناس. في كل طاغن، في كل طاغن. ويبقى كلمة المبالغة جاء هنا لاشتمالها على ايه؟ بدليل اننا اذا استعرضنا الكلمة في القرآن نجد الطاغوت بترد مذكرة في بعض الاحايين، وترد مؤنثة في آية واحدة في القرآن، والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها، ان يعبدوها، ده دليل على انه لاحظ الجمعية، واللي بتفرد تلاحظ الفردية، فاللي تفرد تلاحظ الايه الفرد، واللي تجمع تلاحظ الايه مندي ودي مندي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. اولا كلمة استمسك غير كلمة مسك، لان استمسك يدل على ان فيه ايه مجاهدة في المسك، واللي بيتدين عايز مجاهدة في التدين، لان الشيطان مش هيسيبه، يوم لا يكفي ان تمسك، ده لازم ايه تستمسك، او كل ما يحدثك بحاجة تستمسك، او كل ما يستمسك وعايز الذكرهم، مما يدل على ان فيه ايه اخذ وايه واخذ ورد. طيب فقد استمسك بالعروة، ما هي العروة؟ العروة هي العلاقة اللي هي زي احنا زي ما نقول ايد الدلو، ايد الكوز اللي بتمسكها منه كده، ودي عادة كانت زمان بقى في الدلو معمولة من الحبل الملفوف قوي والمتين وثقة، تأنيس الايه الاوثق، يعني حاجة موثقة. ايه قد استمسك بالعروات الايه بالعروات الوثقة. ويمكن تشبيه بالعروة بتاعت الدلو دي والوثقة ومش عارف ايه، ان الدلو ده عادة بيجيب الانسان منه به الماء، وبالماء حياته البدن، وبالدين حياته القيم. مسألة يعني برضو دخلة في ايه ما استمسك بالايه، يعني كأنه ساعة ما جاب كلمة عروة يوم يجيب الدلو في بال الواحد. الدلو ده بيعمل ايه؟ بيجيب المية، المية اللي بيها ايه يبقى اذا دي علشان تديني ايحاءات التصور تبقى واضحة. فقد استمسك بالعروة الايه الوثقى. وما دام عروة وثقى اللي هي بقى ده الكلام بقى في العروة الوثقى اللي هي ايه المراد بقى إيه؟ الدين والايمان بالله. وما دام بقى الدين وحبل الله هو مش عارف هو الى اخره، يبقى دي وثقى ولا مش وثقى؟ وما دامت وثقى كده بالشكل ده يبقى لها انفصام، لا انفصام لها، في شيء اسمه انفصام وفي شيء انقسام. الانفصام يبقى يمنع الاتصال الداخلي، زي مثلا حاجة مثلا ايد الواحد تنكسر كده انما تفضل يعني وديك ده يروح لحتة وده يروح لايه، يبقى في بينونة يعني لا انفصام لها. والله سميع ايه عليم. والله سميع عليم. هنا كلمة سميع توحي بان العملية بتاعت الطاغوت ستكون دائما وسوسة، ستكون دائما ايه وسوسة. كلمة ايه وسوسة، والوسوسة دي الصوت اللي يغري بالكلام الحلو والمعسول. ولذلك مأخوذة الوسوسة، وسوسة الشيطان مأخوذة من وسوسة الحلي الذهب، رنين الذهب، الصوت بتاع الذهب لما تجيبه كده الشخشخ اسمه ايه وسوسة، يعني وسوسة مغرية. ها وسوسة ايه ده زي الشيطان ولا لا؟ والله سميع ايه سميع ايه عليم. الله ولي الذين امنوا. ما هو ما دام من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. كلمة العروة الوثقى التي لم فصام لها بيشرحها ربنا في الآية الثانية، يقول ما دام حيتصل بالعروة الوثقى ويستمسك بيها ودي ملهاش انفصام فصارت ولايته لله. سبحان الله. الله ولي. كلمة ولي إذا سمعتها، ولي اللي هي جاء الشيء بعد الشيء من غير فاصل، هذا يليه هذا، مش كده هي معناها كده؟ آه. وما دام يليه من غير فاصل يبقى هو الأقرب له. شوفوا ترتيب، ما دام يليه من غير فاصل يبقى هو الإيه؟ الأقرب له. ما دام الأقرب له يبقى هو ده أول مفزع. أول إيه؟ مفزع. ما يبقاش واحد ماشي وياي وانا رجلي جت عادي ونادي الواحد بعيد عني، يبقى الاقرب ليا هو اللي حي ايه، انه جيت اقع كده الاقرب ليا هو اللي هيعمل فيا ايه، هو اللي هيسندني. يبقى اسمه ايه؟ ولي. من ايه؟ من الولي. وهو ايه؟ القرب. يبقى اقرب، ما فيش فاصل، مش كده؟ يبقى ما دام ما فيش فاصل يبقى هو اول من تناديه واول من يفزع اليك واول كذا واول كذا بدون ان تصرخ له. بدون ايه؟ ادي شوف كده الكلمة، لان الولايات مش هتقول له بقى خد ايدي ولا ده، هو من نفسه بلا شعور كده تحت المسألة. يبقى اذا كلمة الله ولي الذين امنوا اذا نظرت اليها وجدتها ايضا تنسجم مع سميع عليم. مش عايزك تقول له، مش عايزك، لان في واحد تنده له ويصرخ، اصرخت يعني صرخت عليه سميع، مش هتصرخ ولا حاجه لانه هو سميع وايه وعليم. سميع وايه وعليم. الله ولي، ولي الذين امنوا. طب ولي، الله ولي، كلمه ولي ايضا منها مولى ومنها والي. ولي الذين امنوا هو الذي يتولى شؤونه واموره، مش كده ولا لا؟ كما تقول الوالي الذي تولى امر هذه الايه الرعيه، مش كده؟ على الاول. وكلمه مولى قال لك ما هي مولى برضه، مرة تطلق على السيد ومرة تطلق على خدامه وعبده، ده اسمه مولى وده ايه مولى. ولذلك الشاعر يقول لك مولاك يا مولاي طالب حاجتي، ايه اللي مولاك يا مولاي طالب حاجتي؟ قال لك ايه مولاك يعني عبدك، يا مولاي يعني سيد. قال له طب ايه الحكاية دي تستعمل كده في الأضداد؟ يقول له ايوه، لان احنا مش مولنا مدام من ولي يعني هو القريب. اذا كان العبد في حاجة الى شيء من اول من ينصره؟ سيده. طيب واذا نادى الولي من اول من يكون مجيبا له؟ طب ما عبده، ما قد بعضه قد بعضها. يبقى اذا يطلق على السيد ويطلق على الايه ويطلق برضه على الايه على العبد ويطلق على الايه على على الولي. طيب الله ولي الذين امنوا، شوف بقى كلمه الذين امنوا جماعه فيها افراد كتيره، كانه يريد من الذين امنوا أن يجعلهم إيمانهم شيئا واحدا، مش متعددين بقى، مش متعددين، أو أن ولاية الله لكل فرد على حدة تكون ولايته لجميع المؤمنين. ومدام هم مؤمنين يبقى ما فيش تضارب في الولايات، يعني ولايته للمؤمن ده تبقى هي بعينها ولايته للمؤمن ده، لأنهم كلهم صادرين عن إيه؟ عن إيمان واحد وعن منهج واحد وعن قول واحد وعن فعل واحد وعن حركة الإيه واحدة. الله ولي الذين آمنوا. نعم وليهم إزاي؟ أم قال لك يا أخي ناصرهم محبهم مجيبهم معينهم، خد كل معنى الولاية خلاص. ده هو وليهم بما نصب لهم من الأدلة على الإيمان. في حب أكثر من إنه كده، هل تركنا لنبحث نحن عن الأدلة ولا لفتنا إلى الأدلة؟ تلك هي ولاية من ولايات الله قبل ما نؤمن، حتى نصب لنا الإيه الأدلة، ولما آمنا يولينا بالمعونة، إن حاربنا خصومنا يكون معنا، كده ولا لا؟ طيب وبعد كده تستمر الولاية إلى أن يعطينا الجزاء الأوفى في الآخرة. يبقى ولي ولا مش ولي؟ يبقى ولي في كل مراحل، المراحل بالأدلة قبل الإيمان ولي، كده؟ ومع الإيمان استصحابا يبقى ناصرنا على خصومنا وخصومه، كده؟ وفي الآخرة ولينا بالمحبة وبالعطاء ويدينا عطاء غير مجزود وإلى آخره. يبقى ولايته لنا تنتهي ولا لا تنتهي؟ لا تنتهي. الله ولي الذين ايه؟ الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. يخرجهم من الظلمات الى النور. من ظلمات ايه؟ من ظلمات الجهل والكفر الى نور الايمان. لان الظلمات عادة تنطمس فيها المرائي، لان لا يمكن ترى شيء الا اذا كان فيه ضوء يجيب لك من المرئي اشياء توصل لك، مش كده ولا لا؟ فان كان فيه ظلمة ما تجيش منه اشياء ما تشوفوش، يوم لما يجي النور يخليك تستبين الاشياء ولا لا؟ دي في الحسيات ولا لا؟ كذلك في مسائل القيم، مسائل القيم يخرجهم من الظلمات الى النور. ايه يخرجهم من الظلمات الى النور؟ ما يمكن ما دخلوا الظلمات، هم كانوا كفروا وبعدين. ام انك صح انهم كانوا الاول مثلا لما جاء على فترة من النبوة وكان في اشياء وبيعملوها فاخرجهم، دي معقول. طيب يخرجهم من الظلمات الى النور؟ والذين كفروا اولياؤهم ايه؟ من النور. هل هم دخلوا النور يا ربنا؟ ده الكلام ده اذا كانوا مرتدين بقى، يبقى كانوا شافوا النور وبعدين الشيطان. تبقى ان كانوا في المرتدين تبقى كلام واضح ولا لا؟ ولا يخرجونهم من النور الى الظلمات. معنى يخرجونهم هنا يعني ايه؟ لما يوحد يجي يقول لك الا اما دريت ان ابي اخرجني من ميراثه؟ هل كان دخل في الميراث اولا ثم خرج، ولا تركه في التوريث؟ يبقى معنى يخرجهم من النور الى الظلمات يبقى ايه؟ تركوا الايمان بس وفضوا في الظلمات. كانه كان مختارا انه يروح هنا وانه ايه يروح هنا. طب ما هو القران برضو فيه حاجات زي دي. الم يقل سيدنا يوسف للفتيين اللي دخلوا معه السجن، ودخل معه السجن ايه؟ فتيان. قال احدهما اني اراني، وقال الآخر أني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من الإيه؟ قال لا يأتيكما طعام، من المحسنين، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن إيه؟ يأتيكما، ذلكما مما علمني إيه؟ ربي. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. تركت من لتا هو كان فيها وبعدين تركه؟ لا، يعني لم يدخلها. تركها اي لم ايه؟ لم يدخلها. وبرضو اتني ومنكم من يرد الى ارذل العمر، يعني في ناس يموتوا صغيرين ومنكم من يرد الى ايه؟ هل كان في رذالة العمر وبعدين ارتد له تاني؟ لا، ما دخلهاش. يعني يبقى ما دخلهاش. مفهوم الكلام؟ طيب، فمن يكفر طيب الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. أولياؤهم الطاغوت، شوف كلمة أولياؤهم، كان يقول الطواغيت بقى. أولياؤهم جاب أنواع الطاغوت اللي احنا قلناها زمان، اللي طاغوته شيطان، واللي طاغوته دجال، واللي طاغوته ساحر. أي طاغوت دي تبقى إيه؟ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. نلاحظ أنه جاء بالخبر مفردا لمبتدأ جمعا، أولياؤهم إيه؟ الطاغوت. وجاب اللي بعدها يخرجونهم، ما قالش الطاغوت يخرجهم. يبقى لاحظ الأفراد اللي ماشت كلها دي ولا لا؟ طب وجاب الطاغوت، قال لك لأن الطاغوت صار ككلمة العدل، تقول فلان عدل والرجلان عدل والرجال عدل، ويبقى هذا طاغوت وهذان طاغوت وهؤلاء طاغوت وهؤلاء طاغوت. يبقى لما تيجي فالتزموا الإفرادة والتذكيرة، فالتزموا الإفرادة والتذكيرة. زي ما تقول ايه؟ هذان خصمان ايه؟ اختصموا في ربهم. لا، ضيف مكرمون. لا، هؤلاء ضيف مكرمون. هو ضيف كلمة ايه؟ مفرد مفهوم، انما تطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الطاغوت وكذلك، تطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الايه؟ الثلاثة. فمن لاحظ الثلاثة يقول اولئك، خلاص. ومن لاحظ غيرها يفرد الايه؟ يفرد الضمير. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أي المخرجون من النور إلى الظلمات ولا أولئك بما يشمل الطواغيت أيضا إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم هم فيها خالدون وإلى لقاء آخر إن شاء الله.